أن يأتي إلا على بعير ونحوه، إما على بعير أو غيره من الدواب ما يدل على دابة، بأن يجدها أو يجد قيمة من يفيه إياها، وأن يكون عنده زان يستطعمه من ذهابه الحج إلى عودته إلى أهله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الاستطاعة وقيل له عن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقيل له يا رسول الله ما السبيل؟ يعني في قوله من استطاع إليه سبيلا، قال السبيل الزاد والراحلة. فالزاد والراحلة هما السبيل، يعني القدرة المالية وبعد القدرة البدنية، فأن يكون قادرا بماله وقادرا ببدنه، وفي وقتنا هذا أن يكون قادرا على الحصول على قيمة مركوب في أحد وسائل الركوب الثلاثة، إما بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة حسب قدرته. إذا قدر على واحدة من هذه وكانت صالحة لمثله، وكان عنده أيضا مال يستطيع أن ينفق به على نفسه حتى يعود إلى أهله، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يحج وأن يبادر إلى لقاء الحج، كما أنه لا يجب عليه أيضا إلا بعد قضاء الديون التي عليه. إذا كان عليه ديون وحقوق سواء كانت لآدم أو لله، شوف الآدم إذا كان أحد يطلبه مالا كثمن مبيع ونحو ذلك أو استدام أحد دينه، فإنه ينبغي له أن يجب عليه أن يبرئ ذمته من هذه الديون التي للعبيد وللناس، وكذلك يجب على أن يبرئ ذمته من الديون التي لله، كان يكون عليه زكاة وعليه كفارات ونحو ذلك. فإذا توفر عنده مال عندئذ يجب عليه أن يحج به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.